الصالح، فتخلف النفس في أحد لأي شيء؟ نعم، لترك العمل الصالح وهو الامتثال، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تبرحوا عن مكانكم سواء ظهرنا عليهم أم ظهروا عليهم، ولكنهم برحوا. وتخلف النصر في غزوة حنين لنقل الإيمان وهو الاعتماد على الله عز وجل، بل اعتمدوا على قوتهم وكثرتهم، وقالوا: لم يغلب اليوم من قلة فغلبوا من قلة. نعم، فهذا دليل على أنه متى تخلف أحد الوصفين الإيمان أو العمل الصالح فإنه يتخلف من هذا الوعد بقدر ما تخلف من بين الوصفين. قال: كما استخلف الذين من قبل. والأمر الثاني مما وعد الله به المؤمنين: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وهذا هو قرة أعينهم، قرة أعين المؤمنين أن الله يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ويكون الإسلام هو المتمكن وهو الظاهر وهو الغالب، هذه قرة عين المؤمنين. نعم، وهي إن لم تكن مثل الأولى فهي أولى منه بالنسبة للمؤمن حقا الذي يريد الإيمان والإسلام. لو سئلت ماذا تتمنى؟ ما قال تمنى أن يكون لي سيارة فخمة وقصر مسجد وما أشبه ذلك. قال: أتمنى أن أجد الإسلام هي العالم وهو المتمكن في الأرض. هذه منية، فهذه منية عليا لكل مؤمن. وفي قوله دينهم المضاف إليهم فيها نوع من التخصيص ونوع من الفخر والإعزاز. الدين الذي اختاروه لأنفسهم وصار خاصا به، ثم في قوله الذي ارتضى لهم يكون فيها أيضا ميزة أخرى، لأن هذا الدين الذي اختاروه هو الدين الذي ارتضاه الله لهم أيضا، فصار هذا الدين فيه ميزة وغطة للمؤمنين من ناحيتين: أولا أنه هو الذي تركوه واختاروه لأنفسهم، والشيء الثاني نعم أن الله ارتضاه لهم أيضا ليدينوا لله به، فيكون فيه مزيتان: مزية من جهة الثالث ومزية من جهة الشارع. الثالث هم دينهم، والشارع الذي ارتضى لهم، فهم رضوا هذا الدين وربهم رضوه لهم، فكان هذا الدين الذي ارتضوه لأنفسهم ورضيه الله لهم أعز شيء عليهم أن يمكن الله لهم هذا الدين. وهذا نتيجة ثانية للإيمان والعمل الصالح: الأول الاستخلاف في الأرض، والثاني أن يمكن الله لهم الدين ويثبته ويقويه ويجعله الأعلى على غيره. الفائدة الثالثة: ولو بدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يقول فيها قراءتان: التخفيف يبدلنهم، والتخفيف يبدلنهم، وهما بمعنى واحد أو مع اختلاف يسير. من بعد خوفهم أمنا، قوله من بعد خوفهم يعني فلسان بقوله من بعد، ما قال بخوفهم أمنا، لتحقق الخوف الأول ثم يأتي من بعده الأمن. وظهور نعمة الأمن وفائدة بعد الخوف أبلغ من ظهور أمن على أمن، أولا لأنه ما تعرف قيمة الأشياء إلا بضدها. فإذا قدر أن هذا الإنسان في خوف ثم أبدل بعد الخوف أمنا، ظهر لهذا الأمن، يعني ظهر له من الأثر في نفسه ما هو أبلغ مما لو كان أمنا على أمن. ولذلك الآن هؤلاء الشباب من بنينا الذين عاشوا في هذا الظل الوارث والنعيم الوافر من الإطعام والإطعام الجوع والأمن من الخوف، هل يقدرون نعمة هذا الأمن؟ أبدا ما يقدرون، ولا كأنه إلا أمر عادي.

وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي وناصر. ففي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم، فهذه ثلاث آيات صريحة ونص على تعديد صيودهم. وبهذا يعرف ضعف من قال من أهل العلم، ضعف قول من قال من أهل العلم إنه لا تعديد لأهل النار. واشتبه عليه قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يشتبه عليه قوله خالدين فيها دار الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لم يشتبه عليه لأنه قال عطاء غير مسبوق، وهنا قال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد. لكن ليس معنى ذلك إن ربك فعال لما يريد أنه سيرفع عنهم هذا العذاب، بل لما كان هذا الانتقام منهم وعمل ليس من الأمر الذي يختاره الإنسان حتى تذكر من الله عليه باستمراره، قال في أهل الجنة عطاء غير مسبوق، وقال في هؤلاء إن ربك فعال لما يريد فلا يمنعه شيء أن يفعله أن يفعل ما يريد. طيب إذا ما رأى هذا فيها مرت عليه بأن أولا إنه لا يتنبى أحقابا متعلقة بما بعدها، يعني أحقابا لا يذوقون وأحقاب أخرى أو يقال أحقابا أي مدغا طويلة، وهذا لا يوجد التأبيد بسهول عظيم قائل، لأن التأبيد هل هو ينقف عن الأحقاب؟ ما أحقاب مهما قال لا أبدا ما يصير فترات، لأن المراد بهذا يعني لو تقول الله في جنة النار هذا الرجل قد يبدأ بالنار فيه كيف أحقابا قال يعني كل التأبيد هو أحقاب طويلة على كل حال هذا ما يعارض التأبيد بلا شك، إما أن نقول بأنه متعلق بالنبادة وهذا ضعيف عندي، وإما أن يقال أحقابا كونها أحقابا كثيرة طويلة لأن التأبيد لأن التأبيد أحقاب هذا بعد طويل هذا ما له نهاية. هما أهل الجنة ما له نهاية أن تتصور لا لا الأحقاب يعني الحق وهو المدة من السنين إذا صار أحقابا أحقابا أحقابا متوالية إلى ما لا نهاية له. نعم، فالحق مثلا إذا قلنا الحق زمن طويل وقلنا أحقابا يعني مدة طويلة في الحق زمنين ثمانين إلى ما لا نهاية له. لو أنه قال أحقابا عددها سواء كمده، لكن حتى المدة المؤددة هي أحقاب في الحقيقة هي أحقاب. فعلى كل حال مهما كان الأمر يعني مهما فهمنا من كلمة أحقاب من التحقيق فإنها لا تعارض صريحة التأبيد لا تعارض الإطلاق. قال إنكم أصلاً هذا بعد أصول ثلاثة لا نوصل إن بعض الفرسان هنا يجاوب نعم أعوذ بالله. قلنا إن أهم النار تقول على التعبيد لأنه لو كان خول مؤبرة لكان مراهم آخر منها آخر مطاق. وفيه أيضا دليل على سئل النار ومرفعه لأن الله تعالى ذمها بقوله ولبئس المصير، واعلم ان ما ذمه الله عز وجل او ما مدحه فانه امر عظيم، لان العظيم لا يمدح الا ما هو عظيم جدا، يعني العظيم لا يرى الشيء العظيم الا وهو صحيح عظيم، لكن غير العظيم قد يرى ما ليس عظيما عظيما. اما العظيم فانه لا يعظم الا ما يستحق التعظيم ولا يذم إلا ما هو مذموم وذمه سبيل. نعم،